الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب البيوع باب في التسعير. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي قال إن سليمان بن بلال حدثهم قال حدثني العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال إن رجلا جاء فقال يا رسول الله سعر، فقال بل أدعو. ثم جاءه رجل فقال يا رسول الله سعر، فقال بل الله يخفض ويرفع، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث رضي الله عنه يقول في سننه، ونحن الآن في كتاب البيوع، وقد تضمن البيوع جميع ما يتعلق بالمعاملات تضمنها رضي الله عنه، ولهذا سموا سنن أبي داود السنن الفقهية، لأنه تضمن جميع ما يتعلق بالمعاملات في كتاب واحد سماه كتاب البيوع. يقول باب في التسعير، هل يجوز للسلطان أن يسعر على الناس إذا رأى أنهم يتلاعبون بالأسواق أو أنه لا يجوز؟ يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي قال حدثنا سليمان بن بلال قال عن العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب الجهني، يعني مولى الحرقة الجهنية، ينسب إلى سيدته وهي الجهنية الحرقة الجهنية. قال حدثنا عن أبيه يعقوب العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب منه أن يسعر الرزق على الناس، الأرزاق على الناس، جميع الأرزاق اللي بين أيديهم يسعر. قال إني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة. معناها أن التسعير أحيانا يكون ظلم، تسعير وأخذ أموال الناس قد يكون ظلم أحيانا، فإذا سعر فإنك تحكر على الناس أنك لا تبيع إلا بكذا يا فلان، ولا تبيع إلا بكذا. وسيأتي أن معمر بن عبد الله رضي الله عنه العدوي الذي من قبيلة عمر بن الخطاب من بني عدي، وهو صحابي جليل رضي الله عنه، ويقال له معمر بن أبي معمر، أمرنا ليلة الماضية في اسم معمر بن أبي معمر، وهو هو معمر بن عبد الله بن معمر بن نافع العدوي القرشي. سيأتينا معمر بن عبد الله أن الرسول سعر، يقول أبو، ولكننا الآن بعدم التسعير في الأول، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لألقى الله، إني لأرجو أن ألقى ربي وليس لأحد عندي مظلمة، يعني أن حتى التسعير أحيانا يكون ظلم، التسعير أحيانا يكون ظلم، لأنك تأتي إلى الأرزاق وإلى البيوت وإلى البالات وإلى الأشياء الدكاكين وإلى المكاتب، وإلى تقول لا تبع الكتاب هذا اللي بكذا، وهذا لا تكتب سعره على صفحتي أو على الثوب أو على الكيس أو على تبع إلا بكذا، فهذا في نوع من حكر الناس على شيء معين، وقد يكون ظلم، قد يكرهون هذا الشيء فيكون ظلم. فلهذا يقول أني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة عليه الصلاة والسلام. نعم، والشاهد أن إذا كانت الأسواق ما فيها احتكار، والأسواق مبسوطة بين الناس، والناس في رخاء، والناس في أمن، وفي كل إنسان عنده فلوس يشتري، كل إنسان عنده فلوس يستطيع أن يقضي حاجته من الأسواق، فلا حاجة إلى التسعير. اللي سعر لا شك أنه ظالم، لكن إذا كان هناك مؤسسات أو شركات تلعب بالأرزاق أو تلعب بالبيوت أو تلعب بالأراضي أو تلعب باللباس أو تلعب بأشياء، وجب التسعير كما سيأتي. نعم، قال الرجل الأول فقال يا رسول الله سعر، فقال بل أدعو. ثم جاءه رجل فقال يا رسول الله سعر، فقال بل الله يخفض ويرفع. يقول أنه أتى أحد الصحابة في الأول قال يا رسول الله سحر، قال بل أدعو الله أن يزيل عنكم الكرب، إذا كان هناك كرب أو هناك ضنك أو هناك ضيق أدعو الله لكم أن يوسع الله عليكم في أرزاقكم ويأتي المطر ويتوسع الناس. وجاءه رجل ثاني فقال يا رسول الله ساعر ليش؟ لأن الناس وجدوا أن هناك احتكار للأرزاق واحتكار للأموال واحتكار للأشياء. فقال له ساعر يا رسول الله؟ قال نعم بل الله هو الذي يخفض الأرزاق ويرفعها. تعالى وتقدس رب العالمين هو الذي يخفضها والذي يخفضها ويرفعها تعالى. لا شك في هذا أن الذي يرفع الأرزاق ويرفع العاهات رب العالمين تعالى وتقدس ويرفع القحط وينزل المطر من السماء ويجعل الأرض كلها خيرات وازدهار هذا رب العالمين تعالى وتقدس. لا يقدر أحد أن يفعل شيء إلا هو تعالى وتقدس. فقال الله هو الذي يرفع ويخفض هو الذي يرفع الأرزاق ويخفضها تعالى وتقدس. أما لأجل ذنوب العباد أو لأجل طاعتهم يرفع عنهم الكرب. نعم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن أنس قال وقتادة وحميد عن أنس قال قال الناس يا رسول الله غلى السعر فساعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المساعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عباد عن عفان بن مسلم عن حماد بن سلمة قال عن ثابت البناني قال عن أنس عن أنس بن مالك رحمه رضي الله عنه وقال أيضا عن قتادة وحميد عن أنس وقتادة وحميد الطويل مع ثابت عن أنس. الثلاثة اجتمعوا تلاميذ لأنس يأخذون عن أنس فاجتمعوا في هذه الرواية الثلاثة تلاميذ أنس اجتمعوا في هذه الرواية قتادة وثابت وحميد اجتمعوا عن الرواية عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. قال أنس إن الناس أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله ارتفعت الأرزاق ارتفعت قيمة الأموال أسعار الأموال في الأسواق ارتفعت وكثير من الناس لا يستطيع أن يشتري ما يستطيع ما عنده دراهم يشتري لأن الأموال في الأسواق ارتفعت. فقال نعم الله هو المسعر القابض الباسط. فقال لهم ردا عليهم إن الله هو المسعر تعالى وتقدس هو القابض الباسط هو الرازق هو الرافع للأهل هو الواضع للأهل الواضع للأشياء هو الذي يضع الأشياء في مواضعها تعالى وتقدس. فالله هو المسعر والله هو القابض الباسط هو الذي بيده الأشياء يصرفها كيف يشاء تعالى وتقدس. يعني ليس أنا لكن هل هناك يصير سبب السلطان يصير سبب من الأسباب؟ نعم ربنا هو الذي يصرف الكون كله يصرف الأمور كلها تعالى وتقدس ولا يمكن أن يصرف أحد أو يتصرف أحد في ملكه. النملة ما تمشي إلا بأمره وإرادته تعالى وتقدس ولكن إذا كان هناك سبب من الأسباب فللسلطان أن يسعر. إذا غلت الأسعار مرة واحدة بحيث أن هناك تلاعب إذا حصل في الأسواق تلاعب فهل يسعر؟ تقول نعم له أن يسعر كما سيأتي. نعم. باب في النهي عن الغش. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فسأله كيف تبيع فأخبره فأوحي إليه أن أدخل يدك فيه فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من غش. يقول ما أبو داود رحمه الله باب الغش وأنه حرام حرام عليك تغش المسلم. مسلم يغش المسلم حرام عليك. مسلم يخدع المسلم حرام عليك. مسلم يغرر بمسلم أو يبيعه جهالة أو يبيعه غرر هذا حرام أيضا. كل الأمور التي حرمها الشريعة حرمها الرسول أو حرمتها الشريعة على العموم فلا يجوز للمسلم فلا يجوز لمسلم أن يتعاطاها مع مسلم، بل ولا مذمي، حتى ولا ذمي ما يجوز تعاطاها مع مسلم ولا ذمي. نقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل الإمام قال عن سفيان بن عيينة قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه يا عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما، أن النبي عليه الصلاة والسلام أو أن رسول الله عليه الصلاة والسلام مر برجل يبيع طعام، طعام حطه بزنبيل وحط الطعام هل هو بر هل هو تمر هل هو شعير هل هو، المهم مر بطعام، والطعام أحيانا ما يطلق إلا على الحب على البر، الطعام أحيانا ما يطلق إلا على البر، صاع من طعام وصاع من تمر وصاع من شعير وصاع، فالطعام أحيانا يطلق على البر سواء كان جيد أو ردي كل واحد، المهم أنه أحيانا العرب تطلق الطعام على البر. قال فمر برجل يبيع طعاما فقال نعم فسأله كيف تبيع، أبيع الصاع بكذا وكذا، ولم يسأله الرسول عن رطب أو سمن، إنما أتاه الوحي من السماء أن الرجل هذا غاش وأنه يبيع رطب التحتاني ضربه الماء ضربه المطر أو أنه رش بماء أو شيء من هذا، فأدخل الرسول عليه الصلاة والسلام يده إلى أسفل الزنبيل إلى أسفل الزنبيل هذا فوجد بللا بلل في تحتي الحب، ليش؟ لأن الحب إذا صار رطب وكلته الإنسان بالمكيال ارتفع وصار أقل من نصف الكيلة تملأ الصاعدة صار رطب، فلما أدخل يده إلى الأس وجد بللا عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا، أخرج البلل فوق، أخرج المبلول من الحب أخرجه خلوه فوق واليابس اجعله أسفل ليراه الناس ويشتري، اللي بيشتري الرطب الحب الرطب يشتري واللي ما هو مشتري لا يشتري، أما إنك تجعل الرطب تحت وتجعل اليابس فوق تغش الناس من غشنا فليس منا، فصار حرام على المسلم أن يغش أخاه المسلم، حرام عليك أن تأخذ فلوس المسلم وتغشه يظن أنك أعطيته يابس، أن البر سليم ما في شيء، فكلته له، لما كلته له صار الرطب واليابس اختلط سوا، لكن الصاع إذا وضع فيه الرطب صار أكثر من اليابس، الرطب ينتفخ، الرطب ما يهضم، اليابس يهضم بعضه بعض، إذا كيل بالكيلة اليابس يهضم بعضه بعض يصير كثير، أما الرطب لا ما يهضم بعضه بعض يصير ينتفش مع الماء وينتفى، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أخرج الرطب أعلى، قال الرطب أعلى من غشنا فليس منا، أخرج الرطب قال له هو الفوقاني يراه الناس علشان اللي يرغب يشتري واللي ما يرغب ما يشتري، تصير ما تغش الناس من غشنا فليس منا، والكلمة هذه تطلق على ظاهرها لا يجوز تأويلها، ليس منا أطلقها على ظاهرها لتقع موقع الرصاص على قلوب الناس اللي يغشون، تقع موقع الرصاص على قلوب اللي يغشون، اتركها كما هي لا تؤولها، ليس منا من أهل ملتنا ما يمكن، ليس من ذمتنا ما يمكن، تقول ليس منا وبس، الرسول تكلم بهذه الكلمة ونحن نطلقها لتقع موقع الرصاص في قلوب من يفعل هكذا، كل شيء فيه وعيد شديد فهو كبيرة من كبائر الذنوب، فلا تؤول الكلمة اتركها على ما هي عليه، تقع موقع الرصاص في قلب الإنسان. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن الصباح عن علي عن يحيى قال كان سفيان يكره هذا التفسير ليس منا ليس مثلنا، يقول علي بن حدثنا الحسن بن الصباح عن علي بن مسر عن علي بن المديني شيخ الإمام أحمد أو نظير الإمام أحمد شيخ البخاري، علي بن المديني يقول يكره أن يفسر الحديث عن يحيى القطان، يقول يحيى كان سفيان الثوري يكره هذا التفسير، يعني ليس منا يعني ليس مثلنا يعني في الإسلام، أو ليس يكره هذا التفسير، فالجميع العلماء مطبقون على أنك تفسر الكلمة كما هي لا تفسرها ولا تأولها الإنسان، دعها تقع موقع الثقل وموقع التحذير على قلب المسلم، ولا تؤولها ولا تفسرها، اقراها كما جاءت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، واتركها لتكون ثقيلة على قلب المسلم. المسلم إذا وقعت فيه الكلمة هذه ولم تفسر لا يدري ماذا يعمل، ما يدري ما يراد به في هذه الكلمة، فاتركها لأجل لعله يرتدع إذا لم يرد له تأويل ولا أولت الكلمة وقعت موقعا ثقيلا، لأنك إذا ما أولتها وقعت موقع ثقيل لا يدري ما الذي يراد به، هل ما يراد به الإسلام، هل يراد به الضلال، هل يراد به كذا وكذا، اتركها كما هي، قل ليس منا وبس، لا تؤولها يا الإنسان. فالثوري رحمه الله يقول لا تؤول، اتركها لا تقع موقعا ثقيلا على قلب الإنسان. نعم. باب في خيار المتبايعين. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار. يقول لما أبو داود رحمه الله يعني دخلنا في البيع الخيار، البيع المتبايعان بالخيار، يعني حتى ولو لم يكن هناك خيار، حتى لو ما جعلنا بيننا خيار، المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، ولا يحل للمسلم أن يمشي عن صاحبه علشان يحل للبيع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال بالتفرق يلزم البيع، إذا تفرقنا لزم البيع. لكن كون واحد من الأشخاص اشترى منك كتاب أو اشترى شنطة أو اشترى سيارة، تقوم تمشي 3 خطوات 4 خطوات علشان ينعقد البيع، هذا لا يحل، لا يجوز لك هذا. إنما ما لم يتفرقا فالبيع فهم بالخيار، شريتنا هذه الشنطة أو هذا الكتاب أو هذه السيارة، ثم أنا في الخيار ما دمت أنا وياك في مجلس واحد فأنا بالخيار، فإذا أخذت البضاعة وعطيتك الفلوس ومشيت وانت انصرفت عنك ومشيت قليلا انعقد البيع، خلاص انعقد البيع وبطل الخيار، خلاص هذا يسمى خيار البيع، خيار لك ما هو خيار الشرط، خيار البيع، خيار في البيع يسن، فأنا لي الخيار إذا لم شريت هذه الشنطة ثم بعد 5 دقائق أو أكثر أو أقل يا فلان والله أظني ما أحتاج الشنطة، أنا اشتريتها صحيح لكن ما أظني أحتاج الشنطة، ما لها لزوم، خذ شنطتك وعطني فلوسي، له الخيار هذا، يرد الشنطة ويأخذ الفلوس ما دام في مجلس واحد، ما دام في مجلس واحد. ولا يحل للمسلم أن يمشي خطوات علشان يلزم البيع، ما يحل لك هذا، لو فعلت هذا ونويت هذه النية فالبيع باطل، البيع كله من أصله باطل، ما لك خيار ولا شيء، البيع كله من أصله من باطل. فالشاهد أن الإنسان لا يتحيل على أخيه المسلم بأن يبطل خياره لأجل يمشي خطواته 4 خطوات يبطل خياره، لأنه يمكن هذا طالب علم ويفهم الخيار أن لا تفرقنا بطل الخيار، لا يجوز لك هذا. فاخدع أخيك المسلم ما دمتما في المجلس ومتراضين هذا المجلس، وكل واحد منكما يقول خذ يا فلان هذه الدراهم خذها وأنت عطني الشنطة، أخذت الشنطة وأخذ الدراهم، ما دمنا في هذا المجلس فلي الخيار وله الخيار، هو لي الخيار وله الخيار، ولا يجوز لي أن أغادر المجلس بخطوات علشان ألزم البيع، لأنه إذا تفرق لزم البيع، خلاص إذا تفرق عن المجلس اللي هم مجتمعين فيه لزم البيع، لزم هذا ولزم هذا. لكن ما دام مجتمعين في المجلس الاثنين فلهم الخيار، كل واحد له الخيار، يا فلان والله أنا أظني ما أحتاج السلعة هذه، أنا اشتريت منك هذه السلعة لكن أظني، أنا فكرت الآن أظني ما أنا محتاجنا، أحتاج إلى النقود أكثر، هات خذ حقك وعطني حقي، يأخذ حقه ويعطيك حقك، ما دام ما تفرقا. ولا يجوز لمسلم أن يمشي خطوات علشان يلزم بالبيع، لا يجوز، وإذا عمل هذا العمل فإن البيع باطل، بيعه ولا خيار له، ما له خيار ولا يرد سلعته، خلاص انعقد البيع، لأنك إذا عملت حيلة بأخيك المسلم. لكن لو تفرقا برضاهما، هذا راح هنا هذا راح هنا، ثم رأى الشخص قال أنا إيش حاجتي بالشنطة هذه، ما لي حاجة فيها، شريت شباب هنا، تعال فلان، وإذا هذا راح وهذا راح، تعال فلان خذ شنطتك وعلي، يقول لا خلاص لازم البيع، وهذا صحيح لازم البيع، خلاص ما دام تفرقتما برضاكما بدون غش وبدون خداع وبدون غرر، تفرقتما برضاكما انعقد البيع، خلاص أنا رحت هنا وانت رحت هنا، انعقد البيع خلاص، ما تردها عليك، تبي تبيعها من بيع من جديد اشتريها منك مشترى من جديد لا بأس به، وأما البيع انعقد، أنا لا خدعتك وانت ما خدعتني، البيع سليم وقع سليم، أما أنت بتبيعي إياها من جديد أشتريها منك من جديد وهي حقتي لكن بأخفى الثمن، إذا كانت ما تريدها فأنا أشتريها من جديد منك. أما البيع الأول انعقد خلاص لأن أنا ذهبت هنا وأنت ذهبت هنا وتفرقنا وانعقد البيع ولا حيلة بيننا، أنا محتاج إلى الفلوس وأنت محتاج إلى الشنطة حينما شريتها، ما في غرر بيننا ولا فيه اتهام بيننا ولا فيه تدليس بيننا، لكن الآن ترد علي الشنطة وأعطيك بعض القيمة فلا مانع من ذلك، إن ردها عليه فلا بأس يسوون بيع جديد. أما إذا كان هناك حيلة اشترى الشنطة أو باعها ثم مشي علشان يلزم البيع نقول لك لا هذا حيلة بأخيك المسلم لا ينعقد البيع ويرد عليك شنطتك إذا أراد أن يردها وانت فعلت الشيء هذا حيلة فبه يلزم البيع، ما يلزم البيع ما يلزم في الحيل، الحيل ما يلزم به البيع. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلم، يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك الإمام قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار. قال البيعان بالخيار، يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال البيعان بالخيار، الاثنين أنا واقف وانت واقف أو قاعد وقاعد ومعك سلعتك وأنا معي نقودي، خذ يا فلان هذه بعشر ريال بعشرين ريال وبعتني وبعتك ونحن جالسين جميع أو واقفين جميع. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام البيعان يعني البائع والمشتري، البائع والمشتري بالخيار، كل واحد له الخيار ما لم يتفرقا، ما لم يمشي هذا هنا ويمشي هذا هنا يعني خلاص معناه انعقد البيع لأني أخذت سلعتي، أنا أخذت الشنطة أو أخذت الساعة أو أخذت الحاج ومشيت وهذا أخذ النقود ومشي خلاص انعقد البيع ما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا وإن تفرق حيلة فلا خيار، فلا خيار ولا بيع حينئذ، فلا خيار إذا تفرق حيلة انعقد البيع وإن تفرق حيلة يبي علشان انعقد البيع نقول له لا ما انعقد البيع يا أخي مدام حيلة فالبيع ما انعقد والبيع باطل، رد على الإنسان سلعته خذ دراهمك خذ نقودك ما لم تفرقا وبينهما شيء، فإذا تفرقا زلزم البيع، فإن تفرق حيلة فلا فالبيع انعقد رغم أنفه ولا يرد شيء. نعم. إلا بيع الخيار، إذا قال يا فلان اشتريت منك هذه الشنطة ولي الخيار ثلاثة أيام، اشتريت هذه السلعة ولي الخيار ثلاثة أيام، له الخيار ثلاثة أيام، فإذا مضت الثلاثة أما أن يمضي البيع وإلا يرده لا بأس بذلك إذا رضي الشخص الثاني، إذا تراضي في البيع وقال لي الخيار ثلاثة أيام أو لي الخيار ثلاث ساعات أو لي الخيار يوم واحد أو لي الخيار شهر فله الخيار حينئذ إذا رضي المقابل، البائع رضي والمشتري رضي بأن يكون له الخيار أو يكون الاثنين لهم الخيار أيضا، هذا يقول فلان أنا لي الخيار وهذا يقول وأنا بعد لي الخيار، نعم مرحبا كم الخيار عشرة أيام خلاص الخيار عشرة أيام لك أن تمضي البيع بعد عشرة أيام ولك أن لا تمضي ترده، إذا رضيتما فالبيع كله لا يجوز إلا عن تراضي، كل البيوع لا تصح ولا تجوز إلا عن تراضي، فالخيار عن تراضي والبيع والشراء عن تراضي والشروط عن تراضي، كل شيء في البيوع لابد عن تراضي ولا ما تصح، لابد أن تراضي الإنسان، فالمغصوب أو المكروه اللي يكره أو الحيل كلها تبطل البيع. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قال أو يقول أحدهما أو يقول أحدهما لصاحبه اختر. يقول الإمام أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال عن حماد عن حماد قال عن أيوب عن أيوب نعم عن نافع عن ابن عمر كل السند اللي مضنا هذا تعرفونه، عن نافع عن ابن عمر أن ابن عمر رضي الله تعالى يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال البيعان بالخيار. نعم نعم ما لم يتفرقا المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار، ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار إلا إذا صار لأحدهما خيار، واحد يقول يا فلان أنا لي الخيار ثلاثة أيام أشاور أبوي أو أشاور مثلا سيدي أو أشاور الوكيل حقي لي الخيار ثلاثة أيام أو عشرة أيام أو أكثر أو أقل ورضي البائع البارض: يا فلان أنا اشتريت هذه الشنطة أو اشتريت هذه الساعة السيارة أو هذه الساعة اشتريتها، لكن لي الخيار 3 أيام، اصبر عني 3 أيام لي الخيار، أما أني أمضيتها ولا أجيك، والمريه الغفلة كما يقول العوام، المريه الغفلة ما أجيك، وإلا أتيتك بها ويصير لي الخيار وأخذ حقي تأخذ حقك ويرضى، فهذا هو الخيار، سواء 3 أيام أو أكثر أو أقل، فالخيار بالشرط، هذا يسمى خيار بالشرط، وهو أن أشترط عليك أن لي الخيار، المدة معلومة وترضى خلاص، فإذا مضت المدة ولا أتيتك بها فالبيع انعقد خلاص، وإذا أتيتك بالمدة فأنا لي الخيار أردها عليك وتعطيني الثمن الذي سلمتك إياه. والشاهد أن ابن عمر يقول بيعاني بالخيار الاثنين، المشتري والبائع، كل واحد بالخيار ما لم يتفرقا وبينهما شيء. نعم. أو يقول لأحدهما لصاحبه اختر، يعني أسقط خيارك أو اختر، أسقط خيارك، نحن تبايعنا بالخيار لكن أنت يا فلان أسقط خيارك، فيقول أسقط خياري خلاص يلزم البيع، أو يبقى الخيار كما هو. نعم. أما الخيار بالشرط فسيأتي حكمه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا أن تكون سقط خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني قال عن الليث بن سعد عن ابن عجلان محمد قال حدثنا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجده إذا أطلق غالبا ما يكون عبد الله بن عمرو بن العاص، وإن كان يحتمل أن يكون عمرو بن العاص نفسه، يحتمل أن يكون عمرو بن العاص، لأن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أدرك جده أجداده الاثنين أدركهم، اللي هو شعيب أدرك أجداده الاثنين، اللي هو عبد الله بن عمرو وأدرك عمرو بن العاص أيضا، فإذا قال عن أبيه عن جده فالظاهر الذي تبادر إلى الذهن هو الجد الأدنى هو عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، وقد يجوز أن يكون الجد الأعلى وهو عمرو بن العاص رضي الله تعالى، لأنه أدركهما جميعا، لكن كثرة الرواية كلها لما تتبع العلماء الآثار على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وجدوا أن عبد الله بن عمرو بن العاص ربى ابنه، هو اللي ربى ابن، احتضنه وربه، مات أبوه واحتضنه عبد الله بن عمرو ابن العاص، فهو الذي رباه واحتضنه، فالروايات الكثيرة عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه عن جده، يعني عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. قال حدثنا عن الليث بن سعد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا أن تكون صفقة خيار. يقول عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المتبايعان، يعني البائع والمشتري، المتبايعان الاثنين البائع والمشتري بالخيار ما لم يتفرقا، الصفقة بينهما بالخيار ما لم يتفرقا، لأنهم إذا تفرقا معناه كل واحد رضي بما وصل إليه، أنا رضيت بما وصل إليه من المبيع ورضي بما وصل إليه من الثمن، كلنا رضينا، تفرقنا خلاص انتهى، انعقد البيع، ما لم يتفرقا، فإن تفرقا فلا خيار حينئذ، خيار سقط، وأنا حق اللي انتقل إلي لي وهو اللي انتقل إليه له، هذا يتفرقنا برضانا لأنه حيلة، يتفرق حيلة، واحد يروح يمشي 3 خطوات يبيع علشان البيع ينقد، هذا ما ينعقد البيع ولا يجوز، أو أنا أمشي على أنه يلزم البيع أيضا هذا حيلة لا يجوز، ما لم يتفرقا وبينهما شيء، تفرق هذا راح وهذا راح، كل رضي بما وصل إليه، هذا رضي بالسلعة اللي شراها وهذا أخذ النقود وذهب، هذا ذهب وهذا إذا سقط الخيار. جاء واحد يقول: فلان أنا رأيت بالشنطة أو السلعة والسيارة وكذا وكذا، قال خلاص انعقد البيع، تبي تبيعها من جديد إلا إذا كان هناك عيب شرعي يجوز رده بالشريعة الإسلامية، عيب شرعي يرد به السلعة بالشريعة الإسلامية فإنه يردها، إلا إن أمسكها وأخذ العرش، أما أن يمسكها ويأخذ العرش وهو النقص في هذه السلعة، الأرش هو النقص في هذه السلعة. كم تسوى؟ أنا شريت الشنطة هذه بمئة ريال، لكن نقصت قيمة، نقصت قيمة هذه العيبة اللي فيها يسوى 20 ريال أو 25 ريال، لك 20، خذ هذه 25 ريال وخلى البيع يلزم. فيلزم إذا أعطاه الأرش يلزم. فالشاهد أن البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وبينهما شيء. هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن جميل بن مرة عن أبي الوضيء قال: غزونا غزوة لنا فنزلنا منزلا فباع صاحب لنا فرسا بغلام ثم أقام بقية يومهما وليلتهما، فلما أصبح من الغد حضر الرحيل فقام إلى فرسه يسرجه فندم، فأتى الرجل وأخذه بالبيع فأبى الرجل أن يدفعه إليه، فقال: بيني وبينك أبو برزة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى يا أبا برزة في ناحية العسكر فقال له هذه القصة، فقال: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واحد وبت الليلة جميع كلكم الاثنين سواء. فالآن الرجل لك أن تأخذ فرسك وتعطيه ثمنه، لأنكم ما تفرقتما، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وأنتما ما تفرقتما، بجيش واحد وبت الليلة جميع سواء كلكم بهذا، فالبيع ما انعقد إلى الآن، ما لم يتفرقا وأنتما ما تفرقتما. فرضي بحكم أبي برزة الأسلمي ورد الفرس على صاحبه وأخذ النقود. نعم. هذا يدل على أنك لو كنت في جيش الإنسان وبت سوا في جيش، ولو كان الجيش كبير كبير أطرافه بعيد بعضها عن بعض، لكننا في جيش واحد، نحن نعتبر في بقعة واحدة، ما تفرقنا. حتى لو باعك الفرس وأخذت الثمن الإنسان، أو باعك الجمل، أو باعك السيارة، ونحن في جيش واحد أو في مكان واحد، فإنكم لا تعتبر أنكما تفرقتما ما لم يتفرقا وبينهما شيء. البيعان بالخيار ما لم يتفرق، هذه خيار المجلس يسمى، أما خيار الشرف فسيأتي. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي قال: قال مروان الفزاري أخبرنا عن يحيى بن أيوب قال: كان أبو زرعة إذا بايع رجلا خيره، قال ثم يقول: خيرني، ويقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفترقن اثنان إلا عن تراض. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي، محمد بن حاتم الجرجرائي قال عن مروان الفزاري، عن مروان الفزاري واسمه مروان بن إبراهيم الفزاري، قال عن يحيى بن أيوب، عن يحيى بن أيوب قال عن أبي زرعة، عن أبي زرعة بن عبد الله بن جرير الصحابي الجليل رضي الله تعالى، جرير بن عبد الله البجلي ابنه، قال أبو زرعة ابن ابنه لأبو زرعة ابن عبد الله ابن جرير، قال لكنه يروي عن أبي هريرة مباشرة، وأحيانا يروي عن جده مباشرة الذي هي أبو زرعة. يقول: حدثنا أبو زرعة قال قال كان إذا بايع رجلا خيره أبو زرعة، أبو زرعة يقول كان إذا، لأنه تعلم الفقه من أبيه ومن أبي هريرة رضي الله عنه، تعلم الحديث وفقه الحديث من أبيه جرير، من جده جرير، ومن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. يقول أبو زرعة ابن عبد الله بن جرير يقول إنه كان إذا بايع إنسانا خيره، قال اختر، اختر من هنا، لا نتفرج، اختر من هنا، خلاص أسقط، أسقط خياري أنا، اختر وإلا أسقط خيارك، أسقط خيارك وأسقط خياري أنا، خلاص وش رأيك؟ أنت رضيت الكتاب هذا، ورضيت الشنطة هذه، رضيت الساعة هذه ولا ما رضيتها؟ رضيت خلاص، رضيت خلاص، أنا بسقط خياري ترى، وبسقط خيارك أيضا، فإذا أسقط على الخيار فلا خيار لأحد منهما. فعمر أبو جرعة رضي الله عنه من الفقهاء المعدودين، يعرف أنه إذا أسقط خياره في مكان واحد خلاص سقط خيارك الإنسان، لأنك ما دمت في المجلس أنت وهو فلك الخيار وله الخيار، لكن يقول لك أسقط خيارك يا فلان، أسقط خيارك، نعم أسقط، وأنا أسقط خياري، خلاص معناه انعقد البيع بيننا، السلعة لي ولك، حتى لو إحنا في مجلس واحد خلاص انتهى الخيار، ما عاد لك خيار ولا لي خيار، لأن أسقطناه برضانا، ما حد مغصوب على شيء، فما دام أسقطنا الخيار لا خيار لواحد منا على الآخر. نعم. فلك أن تفعل هذا المسلم والمؤمن إذا أراد أن يسقط خياره في مجلسه فلا مانع من ذلك، لأن صاحبك اللي تشتري منه السلعة وأنت في مكان واحد أنت لك الخيار وهو له الخيار خيار المجلس، ما دمتما في مجلس واحد ما تفرقتما فالخيار لك وله. لكن قل له يا فلان أسقط خيارك أنت من هذه السلعة وأنا أسقط خياري أيضا، الثمن انتقل إليك والسلعة انتقلت إلي، أنا أسقط خياري وأنت أسقط خيارك، بنجلس نتحدث أنا وياك بنجلس بحنا متفرقين، لكن أسقط خيارك وأنا أسقط خياري. قال أنا أسقط خياري، قال وأنا أسقط خياري، يجلسوا يتحدثون له يوم كامل ما في. لو قال واحد منهما أنا ندمت بعد يقول لك لا خلاص سقط الخيار ودمت، قعدتوا تتحدثون على غير موضوع البيع والمشترى انعقد خلاص أسقطتما خياركم وانتهى. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت البركة من بيعهما. قال أبو داود وكذلك رواه سعيد بن أبي عروبة وحماد قال وأما همام فقال حتى يتفرقا أو يختارا ثلاث مرار. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أبو الوليد الطيالسي سليمان بن داود اسمه قال حدثنا عن شعبة عن شعبة بن الحجاج عن قتادة بن دعامة قال عن أبي الخليل عن أبي الخليل قال عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن الحارث نعم عن حكيم بن حزام عن حكيم بن حزام رضي الله عنه وهو له ميزة وسبق أن نبهنا إليها وهو أنه ولد بوسط الكعبة. حكيم بن حزام رضي الله عنه ولد في بطن الكعبة، دخلت أمه مع الناس اللي دخلوا الكعبة وهي مفتوحة على وجه قريش قبل الإسلام، دخلت أمه وولدته في بطن الكعبة، ما استطاعت أن تخرج ولا شيء، على طول نزل في بطن الكعبة. هذه ميزة لحكيم بن حزام رحمه الله ورضي عنه. يقول حكيم بن حزام أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإن صدقا وبينا. يقول البيعان بالخيار، البيعان عن البائع والمشتري، الغلب عليهم البيع، البيعان مثل الأبوان يغلب واحد على الآخر، البيعان عن البائع والمشتري بالخيار ما لم يتفرقا أو يفترقا. نحن في مجلس وبيننا سلعة نشتريها أنا وياك، نبيع أنا وياك، خذ هذه السلعة بكم، الساعة هذه بكم، الشنطة بكم، السيارة بكم، بكذا وكذا، بعتك أنا بعتك إياه، قال هذا اشتريته آت الثمن، فقبضت الثمن وقبض السلعة، حنا بالخيار ما دمنا في المجلس ولم نسقط خيارنا فإن بالخيار حتى لو طال الزمن طال الزمن ونحن نتحدث أنا وياه، ثم بعد مدة ساعة أو ساعتين أو ثلاث قال يا فلان أنا ما أبغى أبيع سيارتي ما نبايعها أو ساعتي ما نبايعها أو شيء، أعطني ساعتي وخذ ثمنك، له ذلك. ليش؟ لأنه له خيار، ما لم يفترق فله الخيار، إلا إذا أسقط الخيار الاثنين، يا فلان أنا اشتريت منك هذه الساعة واشتريت منك هذه السيارة أو اشتريت هذا البيت، فأنا أسقط خيارك من الآن وأنا أسقط خياري من الآن، قال أنا أسقطت خياري، قال أنا أسقط خياري، لو يجلسان يومين أو ثلاثة أو أربعة ما تفرقوا ثم يتفرقون لا شيء بينهم، خلاص انعقد البيع. لو يقول فلان أنا ندمت أعطني بيت يعطيني سيارة، نقول خلاص انعقد البيع وسقط خيارك، انعقد البيع وأسقط خيارك خلاص، تبي تبيعه من جديد علي مرحبا، بيعه من جديد أنا أخذه بكذا وكذا، يصير بيع من جديد خلاص. فلم يتفرقا ولم يكتما ولم يخدع بعضهما بعض، فإنهما بالخيار. نعم. فإن غشا أو خدع فلم يبارك لهما في السلعة، ما دام نصح وأخلص كل واحد منهم نصح وأخلص لأخيه المسلم، فالله ينزل البركة تعالى وتقدس في السلعة التي انتقلت إليك، وينزل البركة في الدراهم اللي انتقلت إلى الثاني، ينزل الله تعالى وتقدس البركة في الاثنين، في الثمن والمثمن. أما إذا غش وخدع لم يبارك لهما، نعوذ بالله، نزعت البركة من الثمن ونزعت البركة من المثمن، صار ما كأنه اشترى شيء، تجد أما تتلف ولا تتلف النقود ولا تتلف الفرس اللي اشترى ولا الشنطة ولا البيت. المهم أن تنزع البركة إذا غش وخدع لم يبارك له ما فيه. نعم. باب في فضل الإقالة. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حفص عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما أقاله الله عثرته. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا باب في فضل الإقالة. باب في فضل الإقالة، يعني الإقالة، مسلم اشترى منك حاجة وانعقد البيع لكنه ندم، ماذا يصنع؟ جاءك يا فلان: يا أخي المسلم، أنا اشتريت هذا البيت لكن أهلي حسفوني فيه، اشتريت هذه السيارة لكن أولادي حسفوني فيه، أرجو أن تقيلني، لأن المسألة ما مسألة فسخ، ما يمكن الفسخ، ما يمكن، لكن أرجو أن تقيلني لأني ندمت وأهلي حسفوني ونحن لسنا في حاجة إلى هذا البيت، أو لسنا في حاجة إلى هذه السيارة، أو لست في حاجة إلى هذه الساعة، أقلني جزاك الله خير. فالإنسان إذا أقال أخيه أخاه المسلم أقال الله عثرته يوم القيامة. انظر الفضل العظيم، ليش؟ لأنه جاءك ملهوف، جاءك أخوك المسلم ملهوف، اشترى هذه السيارة وهو قد لم يفكر ولم يشاور أو مخدوع أو شيء من هذا، ثم أتاك انعقد البيع، خلاص ما يمكن أنه يفسخ البيع، ما يمكن. جاءك يا أخي المسلم: يا أخي أنا اشتريت السيارة هذه لكني ما لست بحاجة إليها، وأنا بحاجة إلى الثمن إلى النقود، والآن جزاك الله خير أقلني، خذ سيارتك وعدني نقودي. من أقال عثرة أخيه المسلم أقال الله عثرته يوم القيامة. شوف الفضل العظيم. نعم يا أخي، خذ هذه نقودك وأعطني سيارتي، خلاص خذ عطني سيارتي، أنا يرزقنا الله، تجد سيارتك هذه تجيب أثمانها مضاعفة إذا أقلت أخاك المسلم، تجد هذه أو البيت أو الساعة أو الشنطة أو أي شيء بعته الإنسان، وندم أخوك المسلم عليها وأتاك يستقيلك مستضعفا، يستقيلك أن تقيله هذه البيعة. الإقالة هي الفسخ، الإقالة هي فسخ البيع، يقول أقلتك يا فلان خلاص البيع انفسخ، انفسخ البيع، وأنا فأقلتك، فالإقالة هي بمعنى أني أبطلت البيع الأول ورجع كل شيء على حاله الأول، فالشنطة ترجع لي والثمن يرجع لك. فمن أقال عثرة أخيه المسلم، لأن كثير من الناس يخدع، كثير من الناس يعجبه هذا الشيء، تعجبني هذه الثلاجة الحمراء، هذه حمراء وزينة وحلوة لا غطاء، عجبتني، كم تبيعها يا فلان؟ أبيعها ب20 ريال، خذ هذه 20 حطني إياها. لما أذهب وأصل البيع وش نبي بها؟ إحنا عندنا أحسن منها هنا، لا يسبب فيها ما فيها إلا فيها. رجع يا أخي أنا الله اشتريت هذه والشاهد أننا لا حاجة لنا فيها، فأقل عثرتي جزاك الله، أقلني بيعتي، لا تفضل هذه نقودك وعطني حقي. من أقال أخيه المسلم أقال الله عثرته يوم القيامة. شوف الفضل العظيم من الله تعالى وتقدس، لأن المسلم بشر يخدع أو يلبس عليه، يلبس عن هذا حلو وأنه زين أو يخدع أو شيء من هذا. فالشاهد إذا أتاك أخوك المسلم يريد أن تقيل عثرته، تقيل بيعته، أقله يا الإنسان. فالمسلم يقول لا أنا بيعت والبيع انعقد وأنا انتقلت ولا أقيله ولا يمكن أرد، لا تصير الإنسان عصبي، رد على أخيك المسلم سلعته وخذ حقك. الإنسان من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة، يعني الإقالة هي إلغاء البيع، إلغاء البيع اللي انعقد تلغيه الإنسان، يرجع إليك حقك ويرجع إليه حقه ولا شيء صار، وأنت صرت في الجنة الإنسان. نعم. باب في من باع بيعتين في بيعة. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن زكريا عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب بيعتين في بيعة، تصح ولا ما تصح؟ هل تصح ولا ما تصح؟ بيعتين في بيعة واحدة، صفقتين أجمعها بصفقة واحدة، هل تصح ولا ما تصح؟ يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة الإمام قال حدثنا يحيى بن زكريا يحيى بن زكريا عن محمد بن عمرو عن محمد بن عمرو قال عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من باع بيعتين في بيعة واحدة بيعتين صفقتين باعها بصفقة واحدة فهو بها فله أوكسهما يعني أنقصهما له الأنقص وإلا فالربا أما له الأنقص يأخذ الأنقص وإلا فالربا يبيع بيعتين في بيعة واحدة فله أنقصهما أو الربا يقول يعني أنك إذا بعت الإنسان بيعة ثم بعت الثاني بيعة والبيعة والسلعة واحدة والبيعتين حصلت اثنتين واحدة بعتها بثمانين والثانية بعتها بمئة وعشرين أيهما تأخذ أي البيعتين تأخذ تأخذ بالأنقص وإلا فأنت أرضيت وإلا فأنت أرضيت صرت في الربا نعم. باب في النهي عن العينة. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني حيوة بن شريح حاون وقال رحمه الله وحدثنا جعفر بن مسافر التنيسي قال حدثنا عبد الله بن يحيى البرلسي قال حدثنا حيوة بن شريح عن إسحاق أبي عبد الرحمن قال قال سليمان عن أبي عبد الرحمن الخراساني قال إن عطاء الخراساني حدثه أن نافعا حدثه قال عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. قال أبو داود الإخبار لجعفر وهذا لفظه. يقول لما أبو داود رحمه الله باب في النهي عن بيع العينة. العينة هي أنك تبيع شيء الإنسان ثم تشتريه تبيعه بثمانين ثم تشتريه بمئة يعني تكسب عشرين ريال مقابل إيش وش مقابل ماذا ما له مقابل عشرين ما لها مقابل أبيعك هذه الثلاجة بثمانين ثم اشتريها منك في الحال قبل نتفرج بمئة أبيعك إياه بمئة ثم اشتريها منك بثمانين هل يجوز هذا يعني كأني ربحت عشرين ريال بدون مقابل ما له مقابل هذه العينة إذا تبايعتم بالعينة في الحديث. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال عن حيوة بن شريح قال ثم قال حاون وحدثنا جعفر بن مسافر مسافر قال جعفر بن مسافر عن عبد الله بن يحيى البرلسي جعفر بن مسافر عن عبد الله بن يحيى البرلسي عن عبد الله بن يحيى البروسي البرولسي قال عن حيوة بن شريح عن حيوة التقى السند السندين بحيوة بن شريح قال حيوة حدثنا عن أبي عبد الرحمن الخراساني قال عن أبي عبد الرحمن الخراساني واسمه زيد قال إسحاق أبي عبد الرحمن الخراساني واسمه إسحاق نعم عن عطاء الخراساني عن عطاء الخراساني يعني الأول خراساني والأخير خراساني قال حدثنا عن نافع عن ابن عمر أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر للزراعة وتركتم الجهاد في سبيل الله ضربكم الله بذل لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. هذا تهديد من الرسول عليه الصلاة والسلام لأمة محمد جميع الأمم وجميع الرؤساء وجميع الملوك تهديد لهم عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة يعني اشتريتنا سلعة بثمانين وبعته إياها بمئة بعته إياها بمئة كسبت عشرين ريال أنا ما سويت حاجة لا قمت ولا رحت ولا شيء كأني بعت مع فلوس بفلوس كأني بعت الفلوس بسهولة لأنها ربا أشتري هذه الثلاجة بثمانين وأبيعك إياها بمئة أبيعك إياها بمئة أشتريها منك بثمانين أو تشتريها بثمانين ثم أشتريها منك أشتريها أنا منك بثمانين ثم أبيعك إياها بمئة أو بمئة وعشرين هذا الربا هذه العينة بنفسها. العينة إذا تبايعتم بالعينة وهي أن تشتري كذا وتبيعها إياه وتبيعها إياه بكذا تشتريها منه بكذا وتبيعها إياه بكذا أو هو يشتريها منك بكذا ثم تبيعها إياه بكذا. فالشاهد أن العينة أن يشتري منك سلعة الإنسان بثمانين وتبيعها عليه ولم قبل أن تتفرغ قبل أن يصير شيء تبيعها عليه بمئة أو بمئة عشرة أو بمئة عشرين اشتريتها منه ببخس وهو 80 ريال وبعت عليه ب120 كسبت 20 ريال أو كسبت 30 ريال دون مقابل بعت المال بالمال، فأنك بعت الفلوس بالفلوس وهذا حرام لا يجوز وربا، وإن كان حلال عند الشافعي الصورة هذه حلال لكنها حرام عند الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد، حلال مبايعة العينة تبيعها تبيع هذا الشيء ثم تشتريها منه بأكثر، تبيع هذا الشيء ب80 وتشتريها منه ب130 تشتريها منك ب130 فهذا لا يجوز. فالشاهد أن الحديث إذا تبايعتم بالعينة على أي صورة من صور العينة، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر بالزرع زرعتم أما مثلا حدائق أو حبوب أو شيء من هذا وتبعتم أذناب البقر للزراعة وتركتم الجهاد في سبيل الله بهذه النية أن نترك الجهاد في سبيل الله راغبين بالزراعة وراغبين بمبايعة العينة في البن، ضربكم الله بذل لا ينزل عنكم حتى تراجعوا دينكم، وأي ذل أعظم مما فيه الناس اليوم لأنهم تبايعوا بالعينة وأخذوا أذناب البقر في الزراعة وتركوا الجهاد في سبيل الله، تركوا الكفار يعيثون في الأرض فسادا. فإذا حصل هذا فإن الله يضربهم بذل لا ينزل عنهم حتى يراجعوا دينهم، يضرب الله العرب والمسلمون كافة بذل لا ينزل عنهم هذا الذل حتى يراجعوا دينهم ويرفعوا الجهاد في سبيل، يرفع الرايات ترفرف تذهب إلى أراضي الكفار تحرر الأرض من الكفر تحرر الأرض من الكفار. فإذا حصل هذا وراجعوا دينهم رجع الله عليهم، وإلا فالويل لهم. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر بالزراعة زراعة سواء نخيل أو حبوب أو شيء من هذا وتركتم بهذا النية نويتم أن تتركوا بل انصرفت الجهاد انصرف نهائيا لا عاد حد يتذكر بعد، ما حد يذكره ولا يتذكره أحد، ما في جهاد في سبيل الله مطلقا لأن الكفار والمسلمين اختلطوا خلاص كفار والمسلمين مزق بعضهم ببعض، فليس هناك من يحدث نفسه أن يرفع الرايات وجهاد في سبيل الله ما في. إذا تبعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم هذه النية تركتم الجهاد في سبيل الله ضربكم الله بذل لا ينزل عنكم حتى تراجعوا دينكم، وأي ذل أعظم ما فيه الناس اليوم، أي ذلة وأي ذل أعظم ما فيه الناس اليوم. انظر الله تعالى وتقدس، الرسول قال إنكم غثى كغثاء السيل لا يبال الله بكم، ما يبال الله بكم ليش؟ لأنكم غثى كغثاء السيل، لا أحد يفكر بجهاد في سبيل الله ولا أحد ينوي الجهاد في سبيل الله ولا أحد، لأنه من مات ولم يحدث نفسه بالغزو في سبيل الله مات ميتة جاهلية، من مات ولم يحدث نفسه بالجهاد في سبيل الله والشهادة مات ميتة جاهلية. الشاهد أنكم إذا تبايعتم بالعينة من الفتن آخر الزمان، وفي زماننا هذا بالأحرى أن إذا تبايعتم بالعينة وهو موجود الآن البيع بالعينة تبيعك هذه السلعة ب80 ثم اشتريها منك ب100 أو ب130 أو اشتريها منك فتسلم أنت 30 وأنا أستلم السلعة بيعك إياه ثم أشتريها منك في الحال وأعطيك نقود، أنا أخذ نقود بنقود ذهب بذهب أو ورق بورق أو دينار بدينار. الشاهد أن النقد بنقد نقد بنقد ما حصل شيء. الشاهد إذا تبايعتم بالعينة وتركتم وأخذتم أذناب البقر تزرعون أو الحراثات مثل اليوم هذا حراثات تحرث الأرض ونزرع البر ونزرع الشعير والذرة بالحراثات اليوم بدل أذناب البقر كل واحد سواء أذناب بقر ولا حراثات تحرث، أو تركتم الجهاد بهذه النية تركتم يعني رغبتم بحراثة الأرض ورغبتم بالبيع والمشترى في الأراضي بالربا وتركتم الجهاد في سبيل الله، النية هذه تركتموها نهائيا ولا بعد إذا منا تبايعنا بالعينة وحرثنا الأرض لكن النية أننا إن شاء الله سنعود ونجاهد في سبيل الله، لو نوينا هذه النية قد يكون إن شاء الله فيه بصيص من الأمل لكن إذا تركناها نهائيا لا يمكن أن نقاتل أحد، بس اسكتوا وحنا لما حنا عليه هذول هم واختلط الحابل بالنابل واختلط المشرك والكافر وغيرهم بالمسلمين. هذه المشكلة إذا نوى أن لا يجاهدوا في سبيل الله تركنا نية الجهاد في سبيل الله نهائيا فضربهم الله بذل لا ينزعه عنهم، انظر ذل يصيرون ذلة لا ينزعه الله عنهم إلا إذا راجعوا دينهم، إذا تراجع المسلمون وتصافحوا وتصافوا وقالوا ليش حنا نترك الجهاد في سبيل الله، ليش نترك ميراث الرسول، ليش نتركه، يلا يا مسلمون حنا إن شاء الله مثل الحرمان صن الصحابة، ما بين فرق والصحابة والسلف الصالح اللي فتحوا الشرق والغرب، ليش ما نجاهد في سبيل الله؟ فإذا راجعوا دينهم وتراجعوا إلى هذا الأمر مسألة المسألة تكون عندهم قنابل ذرية، المسألة تكون أنهم أقوى منا في السفن، هذا كله لا قيمة له. أولا أن القنابل منار إبراهيم أعظم من قنابلهم وأطفأها رب العالمين، ورب إبراهيم هو ربنا اليوم، رب إبراهيم الذي أطفأ ناره وجعلها برد وسلام وجعلها روضة من الرياض هو ربنا اليوم لا شك، رب واحد تعالى وتقدس، إنما النية فسدت، النية فسدت إلا فرب إبراهيم ورب العالم اليوم، فترك الجهاد في سبيل الله شك أنه ذلة، فيصير الله تعالى وتقدس يضربهم بذلة لا ينزعها هذه الذلة عنهم، لازم يصيرون أذلة وعبيد للكفار حتى يراجعوا دين محمد عليه الصلاة والسلام، حتى يراجعوا دينهم، فإذا راجعوا دينهم رفرفت الرايات متكئة إلى الكفار لتحرر الأرض، فقنابلهم تصير نار مثل نار إبراهيم تطفى، ومدافعهم تطفى، وسلفهم تاقف، والبنزين ينضب ويذهب، ونرجع المسلمون إلى الخيل والسوس أو أنهم يجاهدون فيما موجود اليوم، لكن لا نخاف من قنابل ولا نخاف من شيء، نقاتل الكفار لتحرير الأرض من الكفر. فإذا راجعنا هذا فالله تعالى وتقدس رجع لنا ما لم يراجعوا دينهم، فإذا راجعوا دينهم رجع الله لهم تعالى وتقدس بالبركة وبالرضا وبالعافية إلى آخره، وبالنصر والعز إلى آخره. نعم. قال صاحب شرح المنتهى رحمه الله في كتاب البيع: فصل يحرم التسعير لحديث أنس ويكره الشراء وهو منع الناس البيع. يقول الشيخ هنا بزيادة على ثمن يقدر ويكره الشراء به أي التسعير. يقول الشيخ رحمه الله هنا صاحب المنتهى أن في كتاب البيوع نحن يقول ويحرم نعم التسعير لحديث أنس، يقول ويحرم التسعير لحديث أنس هذا الذي قرأناه الآن، قالوا له الرسول قال الرسول سحر يا رسول الله، قال إني لا أؤمل أن ألقى ربي ولم أظلم أحد ولم يطلبني أحد بمظلمة، لكن سيأتينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث معمر بن عبد الله بن نافع العدوي رضي الله عنه اللي يسمى معمر بن أبي معمر، يسمى في الحديث معمر بن أبي معمر، يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام سعر، النبي عليه الصلاة والسلام سعر، معنى هذا أن السلطان إذا رأى لجنة من اللجان أو مؤسسة من المؤسسات أو شركة من الشركات تتلاعب بأسواق المسلمين له أن يسعر عليهم، يسعر على هذه الشركة اللي تجمعها الأموال كلها، يسعر على هذه المؤسسة، يسعر على له. ليش؟ لأنهم يضرون العالم، الشركات أو المؤسسات تضر الفقراء وتضر المساكين، تأخذ أموال الناس بيدهم، يصير اللباس كله بيدهم والأرزاق كلها بيدهم والآلات كلها بيدهم، فالسلطان إذا رأى ذلك أن يسعر. ذكرها الشيخ رحمه الله في المظالم المشتركة في كتاب الله رسالة تسمى المظالم المشتركة، ذكر حديث معمر بن عبد الله بن نافع العدوي رضي الله تعالى عنه اللي يسمى معمر بن أبي معمر، يقول حدث كذا وكذا وساق السند، الشيخ الإسلام في المظالم المشتركة سحدد السند وقال لازم من نفع الظلم، لازم من تدخل السلطان ويرفع الظلم عن أمة محمد، إذا رأى أن شركة من الشركات أو مؤسسة من المؤسسات تتلاعب بالأسواق، تأخذ مثلا الأقمشة وتأخذ الأرزاق وتحكرها وتلعبها، يصير البيع مشترى بيد شركة من الشركة فقط والبيع مشترى بيد مؤسسة من المؤسسة فقط، هذا لا شك أن الدولة تتدخل وتسعر على الشركة وغير الشركة، أنت صاحب المؤسسة وأنت صاحب الدكان الغني وأنت صاحب كذا، الثوب بكذا وكذا والسيارة بكذا وكذا والكيس بكذا وكذا والبيت بكذا وكذا، أيضا البيت ما يؤجر إلا بكذا وكذا، من زاد تعاقبه الدولة. لا شك أن هذا من أصول الشريعة، هذا من أصول الشريعة، لحديث معمر بن عبد الله بن نافع العدوي رضي الله عنه المشهور بمعمر بن أبي معمر. نعم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.